الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البناء العلمي. في هذه الحلقة نستكمل وإياكم شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله، وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. في الحلقة الماضية توقفنا عند باب الاشتغال، وسنبدأ في هذه الحلقة في باب التنازع. قال المؤلف رحمه الله: باب التنازع. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في الدرس 16 من دروس قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله. نحن في سنة 42 و400 وألف، وهذا الدرس يبث من مدينة الرياض من الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. انتهينا من الكلام على باب الاشتغال، ونبدأ الآن بباب التنازع. باب التنازع ذكر فيه ابن هشام رحمه الله مسألتين: الأولى حكم التنازع، والثانية تنبيه. إلا أنه لم يعرف التنازع، مع أن التنازع لا يذكر في كتب المبتدئين أيضا، وينبغي أن نعرف المراد بالتنازع. نقول أيضا التنازع هي مشكلة نحوية حلها النحويون في هذا الباب. نبدأ من البداية لكي نعرف المشكلة. لو قلت مثلا: جاء محمد وعاد، فليس هناك مشكلة، لأن جاء فعل ماضي ومحمد فاعله، وعاد فعل ماضي وفاعله تقديره ويعود إلى محمد. ولو قلت محمد جاء وعاد أيضا لا مشكلة، ففاعل جاء مستتر تقديره هو، وفاعل عاد ضمير مستتر تقديره هو، ما في مشكلة. المشكلة عندما يتقدم الفعلان جاء وعاد ويتأخر الفاعل محمد. جاء وعاد محمد، محمد فاعل لأيهما؟ لا يمكن أن نقول أنه فاعل لهما، لكل فعل فاعله. فهل تجعله فاعلا للأول أو للثاني؟ والتنازع لا يختص بالفاعل، قد يأتي في غير الفاعل كالمفعول به والمفعول فيه والجار والمجرور غير ذلك. كان تقول مثلا: رأيت وأكرمت زيدا، كما سيأتي ذكر ذلك. هذا يسمى التنازع. التنازع أن يتقدم عاملان فأكثر، عاملان ثلاثة، يتقدم عاملان فأكثر ويتأخر معمول لهما إما مرفوع أو منصوب، وكل واحد من العاملات المتقدمات يطلب هذا المعمول، يعني تنازعت عليه. فهذا هو المراد بالتنازع. فما حكم التنازع؟ نسمع ابن هشام في المسألة الأولى ماذا يقول. قال ابن هشام رحمه الله: يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا إعمال الأول، واختاره الكوفيون، فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، أو الثاني واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط، نحو جفوني ولم أجف الأخلاء. نعم، هذا حكم التنازع. عموما حكم التنازع أنه يجوز أن تجعل المعمول لأحد العاملين الأول أو الثاني، فهذا متفق عليه أنه يجوز أن تجعل المعمول المتأخر لأي من العاملات المتقدمات، إلا أنهم اختلفوا في المختار. فالكوفيون قالوا: الأفضل والمختار أن نجعله للعامل الأول، والبصريين قالوا لا، نجعله للعامل الثاني أو للعامل الأقرب. فالكوفيون قالوا نجعله للأول لتقدمه، والبصريون قالوا نجعله للعامل الثاني لقربه. فهذا خلافهم في المسألة. والتنازع له أحوال كثيرة، من هذه الأحوال أن يتقدم فعلان ويتأخر فاعل، فنقول زيد فاعل لجاء، وأما جلس ففاعله مستتر يعود إلى زيد المتأخر، وهذا من المواضع القليلة التي يعود فيها الضمير المتأخر. أو نجعل زيد فاعل لجاء، فاعل لجلس الثاني، وجاء المتقدم فاعله ضمير مستتر يعود إلى زيد. وقد يكون متأخرا المفعول به كرأيت وأكرمت زيدا، فالخلاف نفسه، نجعله مفعولا لرأيت ونقدر في أكرمت، أو نجعله مفعولا في أكرم لأكرمت ونقدر في رأيت. طيب، ومن ذلك قوله تعالى آتوني أفرق عليه قطرا. قطرا ما إعرابه؟ آتوني، هل هو آتوني قطرا أم أفرق قطرا؟ اختلف كلا العاملين آتوني وأفرق تنازع قطرا. وقد يكون المتأخر ظرف زمان أو مكان، مثل سافرت وصمت يوم الخميس، ومن ذلك ما جاء في الحديث كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم. فعلى إبراهيم جر مجرور، تنازعته صليت على إبراهيم، صليت على إبراهيم وباركت على إبراهيم وترحمت على إبراهيم. وقد يكون أكثر من معمول كمفعول به وظرف زمان، مثل استعرت وقرأت كتابا يوم الخميس، ومن ذلك الحديث تسبحون وتحمدون وتكبرون، ثلاثة عاملات. دبر كل صلاة، هذا ظرف زمان، 33 هذا مفعول مطلق. ظرف الزمان والمفعول المطلق تنازعته هذه العوامل الثلاثة، يعني تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون دبر كل صلاة إلى آخره. وقد يكون المعمول المتأخر يطلبه كل عامل بوجه يختلف عن العامل الآخر، فعامل يطلبه فاعلا والعامل الآخر يطلبه مفعولا به، مثل أكرمت وأكرمني زيد، أكرمت وأكرمني زيد، فأكرمت يطلب زيدا مفعولا به، أكرمت زيدا، وأكرمني يطلب زيدا فاعل، أكرمني زيد. فإذا جعلت زيد للأول أكرمت تنصبه، أكرمت وأكرمني زيدا، وإن جعلته للثاني ترفعه فتقول أكرمت وأكرمني زيد. أو بالعكس، أكرمني وأكرمت زيدا، فالأول يطلبه فاعلا والثاني يطلبه مفعولا به. فقلنا إنما الخلاف بينهم في ماذا؟ في المختار، يعني المقدم الأفضل. والراجح في هذه المسألة واختيار البصريين، بأن أغلب الغالبية الساحقة من المسموع إنما جاءت على اختيار البصريين، والذي جاء على اختيار الكوفيين من النادر. فلهذا يعني نسبة هذا القول الكوفيين فيه نظر، فلا أظنهم سيختارون قولا لم يأتي عليه إلا النادر ويتركون المختار الآخر، لكن ربما أنهم أجازوا الوجهين بناء على هذه الشواهد. فمن ذلك قول الشاعر جفوني ولم أجف الأخلاء، إنني لغير جميل من خليلي مهمل. فالمتنازع عليه الأخلاء، تنازعه جفوني، يعني جفوني الأخلاء، فيطلبه فاعلا. فلو أن الفعل المتقدم هو الذي عمل في الأخلاء لكان ينبغي أن يقول الشاعر ها جفاني، فيوحد الفعل، لأن الفعل يوحد مع الفاعل، جفاني الأخلاء. والفعل الثاني هو أجف ولم أجف، وأجف تضرب الأخلاء مفعول به، ولم أجف أنا الأخلاء. والشاعر هنا أعمل الأول أو الثاني، أعمل الثاني فنصب الأخلاء، فلما أعمل الثاني ونصب الأخلاء عاد إلى المعمول الأول الذي لم يعمله في الأخلاء فأعطاه حقه، أعطاه فاعله، جعل فاعله ضميرا، قال جفوني واو الجماعة، وهذا على قول البصريين. طيب، ثم ذكر ابن هشام تنبيها في هذه المسألة. نعم شيخنا أحسن الله إليك، هل ينبني على هذا التغير في المعنى؟ لا، المعنى لا، المعنى واحد، وإنما الكلام في التركيب اللفظي. نعم. قال ابن هشام رحمه الله: كفاني ولم أطلب قليل من المال لفساد المعنى. نعم، قال وليس منه، أراد أن ينبه إلى أن مثل هذا الأسلوب قد يشتبه بالتنازع، لكنه في الحقيقة ليس من التنازع. لماذا؟ لأننا لو جعلناه من التنازع لفسد المعنى. فهذا البيت لامرئ القيس عندما ذهب ليطلب يعني ملك أبائه، ويقول أطلب أمرا عظيما وملكا كبيرا إلى آخره، قال فيما قال: ولو كنت ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. فلو جعلنا ذلك من التنازع لقلنا قليل من المال يجوز أن يكون فاعل كفاني، ويجوز أن يكون مفعولا لأطلب. طيب، وهل هذا المعنى صحيح؟ لا، هو لا يقول لم أطلب قليلا من المال، وإنما يقول لو أني كنت أطلب أي عيشة وخلاص كفاني قليل من المال، ولم أطلب الملك الذي سافرت من أجله إلى الروم وفعلت وفعلت. ففي الحقيقة أن مفعول أطلب محذوف، يعني ولم أطلب الملك، وليس هو من باب التنازع. ثم ننتقل بعد ذلك إلى المفاعيل الخمسة. نعم. قال ابن هشام رحمه الله: باب المفعول منصوب وهو خمسة. نعم، بعد أن انتهى ابن هشام رحمه الله من الكلام على الجملة الفعلية بصورها وما يلحق بها من الاشتغال والتنازع، بدأ بالكلام على المفاعيل الخمسة. فقول المفاعيل الخمسة يعني أنها خمسة، وهي المفعول به، والمفعول في ظرف الزمان والمكان، والمفعول له يعني من أجله أو لأجله، والمفعول معه، والمفعول المطلق. ما حكم المفاعيل الخمسة؟ قال ابن هشام: المفعول منصوب، المفعول يعني جنس المفاعيل، كل المفاعيل الخمسة حكمها النصب. ما معنى حكمها النصب؟ يعني إذا كانت معربة فهي مفعول منصوب، وإذا كانت مبنية فهي مفعول في محل نصب. قال: وهي خمسة، شرحنا ذلك. بدأ بالمفعول الأول وهو المفعول به. نعم. قال ابن هشام رحمه الله: المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل، كضربت زيدا. نعم، هذا المفعول الأول وهو المفعول به، ولم يضف ابن هشام رحمه الله تعالى على ما قيل في شرح المبتدئين شيئا، إلا أنه مما يدخل في المفعول به في الحقيقة أشياء سيذكرها ابن هشام، وهي المنادى. فالمنادى في الحقيقة يدخل في المفعول به، لأنك إذا قلت يا محمد يعني أدعو محمدا، وكذلك الترخيم، وكذلك الاستغاثة، وكذلك الندبة، وسيأخذها واحدا واحدا. نعم، المنادى. قال ابن هشام رحمه الله: ومنه المنادى. نعم، قال: ومنه يعني أن المفعول به المنادى. وذكر ابن هشام في المنادى ست مسائل، ذكر إعراب المنادى، ونداء المضاف إلى ياء المتكلم، ونداء الأم والأب، ونداء المضاف إلى المضاف إلى ياء المتكلم، وحكم توابع المنادى، وحكم نحو يا زيد زيد لعملات، ولواحق النداء وهي الترخيم والتعريف والندبة. إلا أن ابن هشام رحمه الله تعالى لم يعرف المنادى، وقلنا في تعريف المنادى هو الاسم الواقع بعد أداة النداء، كقولك يا الله ويا زيد. طيب، كونه مفعولا به، قلنا لأن التقدير في يا محمد يعني أدعو محمدا، فلهذا المنادى على جميع أعاريبه التي ستأتي حكمه النصب. إن كان معربا ينصب يا عبد الله، لأن بمعنى أدعو عبد الله، وإن كان مبنيا مثل يا محمد فهو مبني في اللفظ لكنه في محل نصب. وبذلك نعرف أركان النداء. إذا قلنا يا محمد ما أركان النداء؟ ركنان، الأول حرف النداء والثاني المنادى. أما أحرف النداء فقد ذكرت في شرح المبتدئين، أشهرها يا محمد والهمزة أمحمد وأيا محمد وأي محمد وهيا محمد، طبعا بعضها أكثر من استعمال من بعض وليس فيها جديد الآن، وإنما الكلام سيدور على المنادى. فبدأ ابن هشام بالمسألة الأولى وهي إعراب المنادى. نعم، قال ابن هشام رحمه الله: وإنما ينصب مضافا كيا عبد الله أو شبيها بالمضاف كيا حسنا وجهه ويا طالعا جبلا ويا رفيقا بالعباد، أو نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به كيا زيد ويا زيدان ويا زيدون ويا رجل لمعين. أحسنت. إعراب المنادى في الحقيقة ليس فيه زيادة كبيرة على ما ذكر في شرح المبتدئين، فالمنادى إن أردنا أن نجمل الكلام على إعرابه فهو على نوعين، وإن أردنا أن نفصل فهو على خمسة أنواع. هذه النوع الخمسة في الحقيقة تعود إلى هذين النوعين. فالمنادى إما أن يكون كلمة واحدة والمراد به معين، هذه الحالة الأولى، أن يكون المنادى كلمة واحدة مثل يا محمد أو يا محمدان أو يا محمدون، هو كلمة واحدة والمراد بها معين، فحينئذ يبنى على ما يرفع به. تقول يا محمد مبني على الضم، يا محمداني مبني على الألف، يا محمدون مبني على الواو. وكذلك لو كنت تكلم رجلا معينا مثل رجل أخطأ تقول يا رجل اتق الله، أو طالب يعبث بقلمه يا طالب دع القلم، لأنك تنادي كلمة واحدة وتريد بها معينا. ويدخل في هذا النوع المعرفة المفردة كما قال يا زيد، كذلك يا الله أو يا رحمن، يا إبراهيم، يا مريم، يا نوح. ويدخل أيضا فيها النكرة المقصودة، يسمونها النكرة المقصودة، هي معرفة لأنها مقصودة مثل يا رجل اتق الله ويا قلم ويا طالب دع القلم. والنوع الثاني من المنادى ما سوى ذلك. كيف ما سوى ذلك؟ إما أن يكون المنادى أكثر من كلمة مثل يا عبد الله أو يا رحيما بالعباد، أو أن المنادى غير معين، كأن تنادي أي طالب في القاعة تقول يا طالبا اجتهد، أو الخطيب يقول يا غافلا أذكر الله، وحكمه النصب. عندما نقول الناصب منصوب يعني أنه معرب باق على إعرابه وينصب بعلامة الإعراب. وعلى ذلك يدخل في هذا القسم المضاف المركب الإضافي، يا عبد الله، يا حارس المدرسة، يا إمام المسجد. ويدخل أيضا الشبيه بالمضاف وهو المركب الذي ليس بمركب إضافي، يعني أكثر من كلمة بينهما علاقة لكن على غير سبيل الإضافة، كأن تقول مثلا يا جميلا وجهه، يا قبيحا فعله، يا 33 رجلا تعالوا، أو يا رحيما بالعباد، أو يا عالما بحالي. ويدخل النكرة غير المقصودة كما قلنا كقول الخطيب يا غافلا اذكر الله، أو يا حاجا احفظ حجك. فهذا هو ما يتعلق بإعراب النداء أو بإعراب المنادى. لننتقل للمسألة الثانية، نداء المضاف إلى المتكلم. نعم. فصل. وتقول يا غلام بالثلاث وبالياء فتحا وإسكانا وبالألف. نعم، في هذه المسألة تكلم ابن هشام على المضاف إلى المتكلم، الاسم إذا أضيف إلى المتكلم كقولك أخي، صديقي، كتابي، وطني، كيف تناديه؟ يقول فيه ستة أوجه. الوجه الأول تقول يا صديقي تعال، تثبت الياء ساكنة كما قال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم. والوجه الثاني يا صديقي تعال، يعني تثبت الياء مفتوحة كقوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. والوجه الثالث تقول يا صديقي تعال، تحذف الياء وتبقي الكسرة قبلها كما قال تعالى يا عبادي فاتقون. والوجه الرابع أن تقول يا صديقا تعال، يعني تبقي الياء وتقلبها إلى ألف، يا صديقا تعال، يا خليلا تعال. وهذا أكثر ما يكون في الحقيقة في أسماء الأجناس، ما يكون يعني في المعارف، كقولك يا حسرة، كقول تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا أسف على يوسف، يا عجب منك. والوجه الخامس أن تقول يا صديق تعال، يعني أنك تحذف يا المتكلم وتضم قبلها كما قال تعالى قال رب احكم بالحق، يعني يا رب. والوجه السادس أن تقول يا صديق تعال، في الأصل يا صديقة حذفت الألف وأبقيت الفتحة قبلها، فهذه ستة أوجه. فهذا قول من هشام يا غلام بالثلاث، يعني يا غلام ويا غلام ويا غلامي بالثلاث من دنيا، وبالياء فتحا يا غلامي يا غلامية، وإسكانا يا غلامي، وبالألف يا غلاما. ثم ننتقل للمسألة الثالثة نداء الأبي والأم. قال ابن هشام رحمه الله مع تقدير كلامه يا أبتي ويا أمتي بفتح وكسر، وإلحاق الألف أو الياء للأولين قبيح. نعم، هذه المسألة في نداء الأب والأم، وإنما خصها لكثرة ندائهما. والقاعدة في اللغة العربية أن الشيء إذا كثر كثر التصرف فيه. فالأب والأم عند ندائهما فيهما عشرة أوجه، الستة السابقة فتقول يا أبي أحبك، يا أبي أحبك، إلى آخر هذه الأوجه. والوجه السابع هو أن تقول يا أبتي أحبك، فتثبت الياء وتقلبها إلى تاء تانيث، أو نقول أفضل من ذلك تحذف الياء وتعوض عنها بتاء التانيث المكسورة، فتقول يا أبتي أحبك أو يا أمتي أحبك. والوجه الثامن الأمر نفسه أن تحذف الياء وتعوض عنها بتاء التانيث المفتوحة، فتقول يا أبت أحبك ويا أمة أحبك. وعلى ذلك جاء قوله تعالى إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد، قرأ الجمهور بالكسر وقرأ ابن عامر بالفتح. والوجه التاسع أن تقول يا أبتي فتثبت تاء التانيث وكذلك الياء. والعاشر أن تقول يا أبتا فتثبت تاء التانيث والألف. قال ابن هشام وهذان الوجهان قبيحان. لماذا كان قبيحين؟ لأن فيه الجمع بين العوض والمعوض عنه، فتاء التانيث إنما هي عوض عن الياء المحذوفة، والألف كما قلنا من قبل هي الياء انقلبت إلى ألف. طيب، وموضع القبح في هذين الوجهين الأخيرين يا أبتي ويا أبتا إنما هو في الكلام، أما في الشعر فقد ورد ذلك في كلام العرب كقول الشاعر تقول بنتي قد أنا أناك يا أبتا علك أو عساك، وقال الآخر يا أبتي فلا رمت من عندنا فإن بخير إذا لم ترم، وقول الآخر يا أبتي لا زلت فينا فإنما لنا أمل في العيش ما دمت عائشة. ننتقل للمسألة الرابعة. قال ابن هشام رحمه الله مع تقدير كلامه يا ابن أمي ويا ابن عمي بفتح وكسر، وإلحاق الألف أو الياء للآخرين ضعيف. نعم، المسألة هذه في نداء المضاف إلى المضاف إلى ياء المتكلم. يعني المسألة السابقة هي مثلا في نداء يا صديقي اسم مضاف ليا متكلم، هذه المسألة لا، أن تقول يا صديق صديقي أو يا ابن أخي، تنادي مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم. طيب، ما حكم نداء المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم؟ هل فيه الأوجه السابقة سواء الستة والعشر؟ لا، ما فيه إلا وجهان فقط. يجب أن تثبت الياء مفتوحة أو ساكنة، فتقول يا ابن أخي تعال أو يا ابن أخي تعال، وليس فيه بقية الأوجه إلا يا ابن أم ويا ابن عم. يا ابن أم في حكمها يا ابنة أم، ويا ابن عم في حكمها يا ابنة عم، لكثرة استعمالهما عند العرب، ففيها أربعة أوجه. الوجه الأول يا ابن أم تعال بحذف الياء وكسر ما قبلها، يا ابن أمي ويا ابن عمي تعال. والوجه الثاني يا ابن أم تعال ويا ابن عم تعال بقلب الياء ألفا وفتح ما قبلها ثم حذف الألف، يا ابن أم. طيب، قال تعالى قال ابن أمي إن القوم استضعفوني، وقال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي، فيها قراءتان ابن أمي وابن أم. طيب، والوجه الثالث هو يا ابن أمي تعال ويا ابن عمي تعال بإثبات الياء. والوجه الرابع يا ابن أم تعال ويا ابن عم تعال بإثبات الياء وقلبها ألفا. قال ابن هشام هذان الوجهان ضعيفان. نقول الكلام نفسه، هذا ضعيف الكلام، أما في الشعر فقد ورد كقول الشاعر يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديدي، وقول الآخر يا ابنة عما لا تلومي وهجعي فليس يخلو منك يوما مضجعي. لننتقل المسألة الخامسة. نعم، قال ابن هشام رحمه الله فصل: ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل على لفظه أو محله، وما أضيف مجردا على محله ونعت ونعت أي على لفظه، والبدل والمنسوق المجرد كالمنادى المستقل مطلقا. نعم، هذه المسألة في حكم تابع المنادى المبني، يعني لو قلت يا محمد ثم أتبعت محمدا بشيء من التوابع، إما بنعت يا محمد الكريم، أو بعطف يا محمد وزيد، أو بالتأكيد يا محمد نفسه، أو بالبدل يا محمد أخي، فما حكم التابع حينئذ؟ نقول أما المنادى المنصوب، ألم نقول إن المنادى إما يكون مبنيا أو منصوبا على نوعيه؟ نعم. النوع الثاني المنادى المنصوب ليس في توابعه إلا أن تكون تابعة له على النصب، فتقول يا عبد الله الكريم، يا عبد الله نفسه. لماذا؟ لأن المنادى حينئذ يا عبد الله ما حكمه الإعرابي؟ النصب لفظا ومحلا، محلا لأن حكمه النصب، ولفظا لأنه انتصب، ما بني على شيء آخر فخال لفظه محل، إذن ليس له إلا النصب لفظا أو محلا، إن أتبعت اللفظ نصبت وإن أتبعت المحل نصبت. أما التابع المبني فهو الذي خالف لفظه محله، فمحله النصب ولفظه الضم، يا محمد لفظه النصب ومحله الضم، فلهذا قد تكون في توابعه أكثر من وجه، في تابعه تفصيل ذكره ابن هشام. نحن نحاول أن نسهل المسألة، فنقول لتسهيل ذلك الأمر تابع أي ما حكمه في قولك يا أيها الرجل أو يا أيتها المرأة؟ قال ابن هشام تابع أي على لفظه، يعني يتبع اللفظ الضم أو يتبع النصب، يتبع اللفظ الضم، تقول يا أيها الرجل يا أيتها المرأة يا أيها الناس، ليس فيه إلا أن يتبع اللفظ. طيب، ننتقل للبدل والمنسوق المجرد. البدل معروف شرحناه من قبل، المنسوق يعني عطف النسق، المجرد يعني ليس فيه أل، فما حكم البدل والمنسوق المجرد؟ قال ابن هشام: والبدل والمنسوق المجرد كالمنادى المستقل، يعني تعاملهما كأنهما منادى حقيقي دخل عليه حرف النداء. فإذا قلت مثلا يا محمد وزيد، زيد هذا منسوق ما فيه أل، إذا ما حكمه؟ تقول يا محمد وزيد، كأنك قلت يا محمد ويا زيد، تعاملهم معاملة المنادى المستقل. طيب بقية التوابع، انتهينا من البدل ومن النسق المجرد. طيب بقية التوابع، يعني النعت والتوكيد وعطف البيان والمنسوق الذي بأل مثل الحارث مثلا، ما حكمها؟ قال ابن هشام: إن كانت هذه تركيبا إضافيا مجردا من أل مضاف مجرد فحكمه على المحل، كما لو قلت مثلا يا محمد ثم نعته بمركب إضافي كقولك يا محمد صاحب زيد، أو يا محمد نفسه مضاف مضاف إليه، فليس فيه إلا النصب مراعاة للمحل. طيب ما سوى المضاف المجرد يجوز أن تراعي المحل واللفظ، طبعا هذا هو الأكثر. فتقول يا محمد الكريم، الكريم هذا نعت، طيب والنعت هذا ليس مركب إضافي، إذن لك أن تراعي المحل يا محمد الكريم، ولك أن تراعي اللفظ يا محمد الكريم، الوجهان جائزان. ننتقل للمسألة السادسة، حكم يا زيد وزيد الإعمالات. قال ابن هشام رحمه الله: ولك في نحو يا زيد زيد الإعمالات فتحهما أو ضم الأول. نعم، هذا أسلوب عند العرب، يا زيد زيد الإعمالات، يعني أن تكرر المنادى ويكون في الثاني زيادة، كأن تقول يا محمد محمد الخير، يا طالب طالب العلم، يا سعد سعد الأوس. ومن ذلك قوله يا زيد زيد الإعمالات، الإعمالات جمع يعملة وهي الناقة القوية. قال لك في هذا الأسلوب وجهان: الأول أن تبقى على الأصل فتقول يا زيد زيد الإعمالات، يا زيد هذا منادى من النوع الأول مبني على الضم يا زيد، وزيد الإعمالات هنا مركب إضافي، مركب إضافي حينئذ تنصبه، إما أنه بدل أو عطف بيان، أو أنه مفعول به، يعني أعني زيد الإعمالات. والوجه الثاني أن تفتح الأول تخفيفا تقول يا زيد زيد، لكي يتفق يا زيد زيد من باب التخفيف، فلك الوجهان، فتقول يا طالب طالب العلم، أو يا طالب طالب العلم، يا سعد سعد الأوس، ويا سعد سعد الأوس سعد الأوس. وهذا كثير في كلام العرب، والبيت المذكور هو لعبد الله بن رواحة في زيد بن أرقم رضي الله عنهما، وله قصة يمكن أن تراجع، يقول يا زيد زيد لعملات الذبلي تطاول الليل عليك فانزلي. وكذلك قول الهاتف الذي سمعه أهل مكة عندما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، أو أراد أن يذهب إلى المدينة، فقال: فإن يسلم السعداني يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالفي، أيا سعد سعد الأوسي كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي أجيبا إلى داعي الهدى، وتمنيا على الله في الفردوس منية عارفي. وكقول جرير: يا تيم تيم عدي لا أبا لكم لا يلقينكم في سوءة عمر، هذا شاعر كان يهاجي جرير ويقول: انتبهوا إذا ما كففتموه عني سأهجوكم جميعا، فلا يلقينكم عمر في سوءة. المسألة السابعة في لواحق النداء. نعم، ثم بعد ذلك ذكر ابن هشام رحمه الله لواحق النداء، ولواحق النداء هي الترخيم والاستغاثة والندبة، سيذكرها واحدا واحدا. فبدأ بالترخيم. الترخيم ذكر فيه ابن هشام مسائل: حكم الترخيم وتعريف الترخيم وشروط الترخيم واللغتين اللتين في الترخيم وما يحذف من أجل الترخيم. فنبدأ بالمسألة الأولى، حكم الترخيم. نعم، فصل. قال ابن هشام رحمه الله: فصل. ويجوز ترخيم المنادى المعرفة. إذن ما حكم الترخيم، واجب أم جائز؟ جائز. جائز. والترخيم يكون في ماذا؟ لا يكون إلا في المنادى المعرفة. ما معنى أنه لا يكون إلا في المنادى؟ يعني ما يكون في غير النداء، في المبتدأ، في الخبر، في المفعول به، ما في ترخيم. الترخيم كما سيأتي حذف الحرف الأخير، كما لو قلنا مثلا في جعفر جعف، لو كان فاعلا جاء جعفر ما تقول جاء جعف، أي أتي إلا في النداء يا جعفر لك الترخيم يا جعف. طيب المعرفة هذا لا يكون في النكرة. ثم في المسألة الثانية عرف لنا ابن هشام الترخيم. نعم، قال ابن هشام رحمه الله: وهو حذف آخره تخفيفا. وهو حذف آخره تخفيفا، آخره لا تعود إلى ماذا؟ تعود إلى المنادى المعرفة. يعني كأنه قال في التعريف حذف آخر المنادى المعرفة تخفيفا. فقوله حذف يعني أن الترخيم أن تحذف من آخر المنادى حرفا أو أكثر. آخر يبين مكان الحذف، الحذف ما يكون في أول المنادى أو حشوه، يكون في آخره. المنادى المعرفة يعني أن الترخيم لا يكون في غير النداء. تخفيفا بيان لسببه، فالترخيم يكون لأغراض، لأسباب، لفوائد كثيرة، من أهمها التخفيف. وقد يكون هناك أغراض أخرى كالتحبب، تقول مثلا لزوجتك يا عائش يا فاطم، أو لبنتك من باب التحبب. ومن ذلك قالوا قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قرأ ابن مسعود في قراءة شاذة: ونادوا يا مالي ليقضي علينا ربك. قالوا إن الترخيم هنا دلالة على الضعف، حتى ما يستطيع ولا يكملون الاسم. نعم، المسألة التالية شروط الترخيم. قال ابن هشام رحمه الله: فذو التاء مطلقا كيا طلح ويا ثبو وغيره، بشرط ضمه وعلميته ومجاوزته ثلاثة أحرف كيا جعفو. نعم، شروط الترخيم. الترخيم له شروط. فالمرخم يعني المنادى الذي يرخم شيئا، إما أن يكون مخدوما بتاء التانيث أو لا. فإن كان مخدوما بتاء التانيث فإنه يرخم بحذف تاء التانيث مطلقا، كقول الشاعر: أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، أي يا فاطمة. وكذلك في قولك يا فاطم ويا عائش. حتى في النكرة المقصودة، لو ناديت جارية معينة تلعب مثلا فتقول يا جارية عالي، تقول يلتبس المذكر المؤنث، يقول لا بد يكون فيه هناك دليل يا جارية عالي. طيب، والأمر الثاني ما ليس مختوما بتاء التانيث، المنادى المعرفة الذي ليس مختوما بتاء التانيث، فهذا يرخم بثلاثة شروط. كان تقول يا جعف في يا جعفر، ويا سعى في يا سعاد، ويا مال في يا مالك. الشرط الأول يقول بناؤه على الضم، يعني أنه لا يقع إلا في النوع الأول من المنادى المبني على الضم، لا يقع في المنصوب. لا تقول مثلا يا عبد الله أو يا كريما خلقه، لا يكون في ذلك. طيب، والشرط الثاني علميته. إذن العلم في النوع الأول الذي يشمل نوعين، العلم والنكرة المقصودة، قول العلمية تخرج النكرة المقصودة، ما بقي إلا العلم. ثم قال أكثر من ثلاثة أحرف، هذا يخرج العلم الثلاثي مثل يا زيد ويا هند، لكن في يا جعفر رباعي يمكن، يا منصور قماسي يمكن، يا سعاد، يا مالك، يا ناصر، يا صالح، هذه يمكن أن ترخم بحذف آخرها. المسألة الرابعة في لغتي الترخيم. قال قال ابن هشام رحمه الله: كيا جعفو ضما وفتحا. نعم، هذا إشارة إلى اللغتين في الترخيم. فعندما ترخم بحذف آخر المنادى لك لغتان للعرب. اللغة الأولى يسمونها لغة من لا ينتظر، واللغة الثانية لغة من ينتظر. فلو أنك تنادي جعفر جعفرو، لو أنك لم ترخم ماذا تقول؟ يا جعفرو. أين نهاية الاسم؟ الراء المضمومة، يا جعفر. فإذا رخمت ترخم بماذا؟ بحذف الراء، إذن تكون الفاء آخر حرف. طيب، لك حينئذ أن تقول يا جعفاء، يا جعفاء، هذه لغة من ينتظر، لأن الذي يسمعك يا جعفاء ما يعلم هل أنك رخمت أو ستأتي ببقية الاسم حتى تنتقل لكلمة ثانية يا جعف تعال، فهو ينتظر. أما أنك لو قلت يا جعف، إذا قلت يا جعف خلاص علم أنك رخمت فلا ينتظر، لغة من لا ينتظر. ويستويان في نحو يا سعى، الأصل يا سعاد، فإذا حذفت الدال حينئذ صار قبلها حرف مد ما تضع عليها حركة فتستوي اللغتان. وكذلك في يا منصور، يا منصور إذا رخمت كما سيأتي تحذف الراء وحرف المد، فالصاد مضمومة سواء على اللغة الأولى يا منصو أو على اللغة الثانية. ثم ننتقل للمسألة الثالثة، ما الخامسة، ما يحذف من المرخم. نعم. قال ابن هشام رحمه الله: ويحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين حرفان. نعم، ما يحذف من المرخم. أولا عرفنا أن الترخيم لا يكون إلا في المنادى المعرفة، فقوله سلمان لا يريد الوصف من السلامة وإنما يريد علم إنسان اسمه سلمان. وكذلك منصور لا يعني منصور ناصر منصور، لا يريد إنسان اسمه منصور. وكذلك مسكين لا يعني المسكين الفقير ويعني إنسان اسمه مسكين، فلا بد أن تكون معارف علاما. قال المرخم عندما ترخمه إما أن تحذف منه حرفا واحدا في الأخير وهذا هو الأصل، وإنما أن تحذف منه حرفين. متى تحذف منه حرفين؟ إذا كان الاسم ما قبل آخره حرف مد وحرف المد هذا مسبوق بثلاثة أحرف أكثر، مثل سلمان قبل آخره ألف والألف قبلها ثلاثة أحرف، لك أن تقول يا سلمى تعال أو يا سلم تعال. كذلك يا منصور إذا رخمت تحذف الراء والواو تقول يا منصور تعال. وكذلك مسكين إذا رخمت تقول يا مسك تعال أو يا مسك تعال على اللغتين. قال الشاعر: يا مرو إن مطيتي محبوسة درج الحباء وربها لم يأسي، يعني يا مروان. وقال الآخر: قفي فانظري يا أسمو هل تعرفينه هذا المغيري الذي كان يذكر، يعني يا أسماء. فإذا رخم على لغة من ينتظر يا أسماء، وعلى لغة من لا ينتظر يا أسمو. وقد يكون الترخيم بحذف كلمة كاملة، وذلك في المركب المزجي، كمعدي كرب تقول يا معدي تعال، وحضر موت تقول يا حضر ما أجملك. فهذا ما يتعلق بالترخيم. لننتقل إلى الاستغاثة. نعم. قال ابن هشام رحمه الله: فصل. ويقول المستغيث يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا، نحو يا زيد لعمر ويا قوم للعجب العجيب. نعم. الاستغاثة، ابن هشام ذكر في هذا الباب مسألتين: أركان الاستغاثة وأساليب الاستغاثة. طيب الاستغاثة، الاستغاثة واضحة، الاستغاثة يعني أن تنادي من يساعدك في أمر أو يدفع عنك شرا. والاستغاثة النحوية خلاف الاستغاثة الشرعية. الاستغاثة أن تستغيث بإنسان، أن تنادي إنسانا يستطيع أن يساعدك أو يدفع عنك. طيب أركان الاستغاثة، أركان الاستغاثة بناء على ذلك هي حرف الاستغاثة والمستغاث به والمستغاث له. يعني عندك مظلوم تريد أن تنادي زيدا، يعني تستغيث بزيد لكي ينصر هذا المظلوم، ماذا نقول في أسلوب الاستغاثة حينئذ؟ عندنا المنادى المستغاث به زيد، وعندنا المستغاث له المظلوم، فتأتي بحرف الاستغاثة يا، والمستغاث به زيد تجره بلام مفتوحة، ليست مكسورة كلام الجر، هي لام جر لكنها مفتوحة، فلهذا ينجر يا لزيد. والمستغاث له تجره بلام لكن مكسورة، فتقول يا لزيد للمظلوم. تريد مثلا أن تستغيث بالله للمسلمين، عندنا الله والمسلمين، تأتي بحرف الاستغاثة يا والمستغاث به تجره بلا مفتوحة يا لله، والمستغاث به تجره بلا مكسورة للمسلمين يا لله للمسلمين، كما قال عمر رضي الله عندما طعن. فالاستغاثة ثلاثة أركان: حرف الاستغاثة، والمستغاث به، والمستغاث له. طيب أساليبها، الاستغاثة لها ثلاثة أساليب. الأسلوب الأول وهو الأكثر ما شرحناه قبل قليل: يا لمحمد للمظلوم ويا لله للمسلمين. الأسلوب الثاني هو أن تأتي بالمستغاث به مختوما بألف زائدة، فتقول يا زيدا لمحمد ويا محمدا للمظلوم. ومن ذلك قول الشاعر: يا يزيدا لآمل نيل عز وغنى بعد فاقة وهواني. الأسلوب الثالث أن تأتي بالمستغاث على هيئة المنادى كما درسنا قبل قليل، فتقول يا محمد للمظلوم، كما قال الشاعر: ألا يا قوم للعجب العجيب والغفلات تعرض للأريب. هذا قوم، هي أصلها يا قومي مضاف إلى المتكلم، ففيها أوجه، من هذه الأوجه حذف الياء وإثبات الكسرة. ثم ننتقل للندبة. نعم، قال ابن هشام رحمه الله مع تقدير كلامه: ويقول النادب وزيدا وأمير المؤمنين ورأسا. نعم، الندبة ذكر فيها ابن هشام مسألتين: أركان الندبة وإلحاقها السكت. والمراد بالندبة هو نداء المتفجع عليه أو المتألم منه، إنسان مثلا مات، أو إنسان ترثي لحاله مثلا، سواء من إنسان أو جماد، فترثيه بالندبة، فتقول مثلا ومحمده أو وكتابه أو وإسلامه. طيب، فهذا المراد بالندبة. أركان الندبة: إذا قلت ومحمد، الركن الأول حرف الندبة، والثاني المندوب، والثاني مندوب. المندوب ما حرف الندبة؟ و هذا هو الأشهر، وقد يكون ياء، لكن بشرط أن يكون المعنى واضحا ما يلتبس بالنداء المعتاد. طيب، والمندوب، المندوب له أسلوبان: الأسلوب الأول وهو الأكثر أن يكون مختوما بالألف، وعمر ومحمد ورأس. والأسلوب الثاني أن تعامله كالمنادى: وعمر ومحمد. قال الشاعر وهو جرير إرث عمر بن عبد العزيز: حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر. واضح أنه يريد هنا الندبة ما ينادي. طيب، المسألة الثانية الحاق هاء السكت، تفضل. قال ابن هشام رحمه الله: ولك إلحاق الهاء وقفا. نعم، في الندبة إذا وقفت على المندوب لك أن تقف عليه بلها ومحمدا ورأسا، وأن تلحق لها عند السكت ومحمدا ورأسا، وتسمى هذه لها السكت لأنه لا يتبها إلا في السكت. فلو وصلت الكلام تحذفها، تقول ومحمدا تعال ورأسا أنت تؤلمني. نعم، هذا ما يتعلق بالندبة، والحمد لله رب العالمين، وانتهى بذلك الدرس. شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدمتم، سائلين الله يجعله في موازين حسناتكم، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة، سائلين الله أن نلقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم البناء العلمي. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله: كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.